أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة الزمر، سورة التوحيد، يتوصل فيها إلى إثبات قضايا التوحيد في المجتمع المكي بمثل هذه الآيات التي تمس شغاف القلوب وتذكر باليوم الآخر وتستعرض بعض مشاهده، وهذا ختامها. وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر شأن الظالمين لأنفسهم يوم القيامة، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. لما ذكر الله عز وجل ذلك وأمعن في ذكر الخزي والنكال والخسران المبين الذي ينتظر الظالمين، عرج الله سبحانه وتعالى بذكر ما يقابل ذلك من تفتيح أبواب الجنة على مصراعيها لعباد الله عز وجل التائبين. فكأنه يقال لهؤلاء الظالمين ومن كان على شاكلتهم: ما بينكم وبين الجنة، ما بينكم وبين رحمة الله سبحانه وتعالى، ما بينكم وبين أن تبدل هذه السيئات حسنات، إلا أن تتوبوا إلى الله عز وجل، إلا أن تنيبوا إلى ربكم، إلا أن تسلموا له، إلا أن تنزلوا به حاجتكم سبحانه وتعالى، فتنقلك الآيات من أقصى هذه الجهة إلى أقصى الجهة الأخرى. وهذا من معاني كون القرآن مثاني، وذلك أنه تثنى فيه المعاني وتكرر من ناحية، ولا يذكر النار إلا ويعقبها ذكر الجنة، ولا يذكر الضلال إلا ويعقبه ذكر الهدى، وهكذا: ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والنداء هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولمن قام مقامه في تبليغ دين الله عز وجل ودعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء لهم هذا الأمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا، أي بلغ هذا النداء من الله سبحانه وتعالى، وليبلغه مثلك كل صاحب دعوة وكل حامل رسالة وكل وريث علم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فكل من أسرف وكل من بالغ في انتهاك الحرمة وكل من عصى وفجر وفسق وغدر، بل كل من كفر وأشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه مشمول بهذا النداء الإلهي وهذا الوعد الندي الكريم: يا عبادي، ولا يخرج من العبودية لله عز وجل أحد مؤمنا كان أو كافرا. وقد ذكر المصنف في سبب نزولها من حديث ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذه الصورة تكررت كثيرا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا ليس ببعيد أثر عمرو بن العاص لما بدا له أن يسلم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام فقبل رضي الله عنه، فمد له يده النبي صلى الله عليه وسلم، مد يده ليبايع عمرو بن العاص على الإسلام، فقبض عمرو يده، فدهش الصحابة وظنوا لأول وهلة أن الرجل نكث، لكن عمرو قال مثل هذا المعنى الذي قاله هؤلاء وما كان أكثرهم. قال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي، لأنه استعظم ذنوبه التي أسلفها، فقد كان داهية من دواهي العرب، وإلى أن يسلم كان قد وظف هذا الدهاء كله في الكيد لدين الله عز وجل. فكان الجواب بنحو ما ها هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. هنا سر عمرو ومد يده وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر المصنف جملة من الآثار في هذا الباب، كهذا الأعرابي الشيخ الكبير الذي كان على عصا له، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي؟ فقال ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى، وأشهد أن محمد رسول الله. قال قد غفر الله لك. فكان الرجل ما زال يحتاج إلى تأكيد، متعجب، قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال قد غفر الله عز وجل لك. وهذا أيضا صحيح ومثله كثير، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على سعة رحمة ربنا سبحانه وتعالى وعلى كرمه وإحسانه وجوده. ومن هنا قال من قال من أهل العلم في بحثهم في أرجى آيات القرآن، قال من قال إن هذه من أرجى آيات القرآن، لأن الله عز وجل أطلقها هكذا دون تحديد ذنب من الذنوب دون ذنب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، مع هذا التأكيد مرة بعد مرة، ولم يستثني أحدا ولا المشركين. فهذه الآية معروضة حتى لمن قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولمن قالوا المسيح ابن الله، ولمن قالوا عزير ابن الله، ولمن قالوا إن الله فقير، ولمن قالوا يد الله مغلولة. ولكل هؤلاء عرض الله عز وجل عليهم ما عرضه في مواطن أخرى كثيرة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقوله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، تأكيد إنه هو الغفور الرحيم. ختم الآية ببيان وصفين من صفات ذات الله سبحانه وتعالى، صفات لازمة لذات الله عز وجل لا تنفك عنه، فهو غفور وهو رحيم. من صفات ذاته اللازمة له أنه غفور وأنه رحيم، وهذا كله ما يهيج هذه المعاني في قلب كل مؤمن، بلها أن يكون عاصيا بلها أن يكون كافرا، كل هؤلاء ينالون من رحمة الله عز وجل بهذا الشرط، أن لا يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن ثم عقد المصنف فصلا في خطورة القنوط من رحمة الله عز وجل، والإياس من رحمة الله عز وجل، ومد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبل هذا الباب إلى أن قال لولا أنكم تذنبون لخلق الله عز وجل قوما يذنبون فيغفر لهم، يعني لو لم تكونوا تذنبون، كما في رواية أخرى عند مسلم وغيره، لو لم تكونوا تذنبون لخلق الله عز وجل قوما يذنبون فيغفر الله له. لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن تتحقق صفاته وأن تظهر أسماؤه سبحانه وتعالى. لو لم يكن في الخلق مذنب ولو لم يكن في الخلق عاصٍ، فإن الله عز وجل لا تظهر أسماؤه العفوية ككونه عفوا وغفارا وتوابا ونحو ذلك. فهو وجود مثل هذه الأمور من المعاصي والذنوب ونحو ذلك مما يبين أثر هذه الأسماء والصفات، وإلا فهو سبحانه وتعالى تواب وغفور ورحيم من قبل أن يخلق عباده ومن قبل أن يذنبه. لكن ظهور هذه الآثار هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. وذكر المصنف أيضا في هذا الفصل أثر عمر لما نزلت هذه الآيات وأرسل إلى هشام بن العاص بها، كتبها له وأرسلها إليه، فقال هشام لما أتتني جعلت أقرأها بذي طول مكان في مكة أصعد بها فيه وأصوت، ولا أفهمها حتى قلت اللهم أفهمنيها اللهم أفهمنيها. قال فألقى الله في قلبي أنها إنما نزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا، يعني كأن أحدهم كان يقول وكيف يغفر لمثلي وغدراتي وفجراتي. قال فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن إن شاء الله تعالى أولى بمثل هذا، فنحن بنعمة الله عز وجل وفضله ورحمته مسلمون، وإن كان لنا من المعاصي ما لا يعلمه إلا الله، فرحمة الله عز وجل تشمل هذا وتسعه وتجبره إن شاء الله تعالى. ولهذا استحث الله عز وجل إلى الإسراع والمبادرة في التوبة، فقال بعد أن هيج القلوب إلى العودة إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى، قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والإنابة إذا أطلقت فهو معنى عام يشمل القلب ويشمل الجوارح، وإذا جمعت مع الإسلام هنا فيكون المقصود بالإنابة أنيبوا بقلوبكم وأسلموا بجوارحكم. أنيبوا إلى ربكم يعني بقلوبكم، وأسلموا له يعني بجوارحكم. وهذا أيضا حث مرة بعد مرة، حث للعبد أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وحري بكل من طال مقامه في الدنيا أن يكون له مشروع إنابة، حري بكل من طال عمره وأوشك أن يخرج من هذه الدنيا وظهرت له علامات ذلك ودلائله إما بمرض أو بطول حياة أو نحو ذلك، حري به أن يختم عمره بمشروع إنابة. هذا الذي أمر الله عز وجل به هنا، أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فعاد فرهب بعد أن كان رغب، وهذا الترغيب والترهيب هما يعني المادتان اللتان يحتاج إليهما قلب كل عبد مؤمن. قال لا تقنطوا، وقال أنيبوا، وقال أسلموا، ثم حذر من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، يعني حتى لا يصيبكم العذاب في حالة الإياس من رحمة الله عز وجل ومغفرته، أو في حالة عدم الإنابة إلى الله وعدم إسلام القلب والجوارح له، فإن البديل عن هذا أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، يعني لا تجدون نصيرا ينصركم من دون الله عز وجل. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. اتبعوا أحسن ما أنزل، وأحسن ما أنزل من الله عز وجل هو القرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وفي الآية حث على علو الهمة، فإن الإنسان كذلك يتبع أحسن ما أنزل إليه وتكون همته دائما في المعالي. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، يعني إن لم تتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم كان البديل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة، يعني افعلوا هذا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم لئلا تقول نفس إذا لم تتبع ما أنزل إليها من ربها، لئلا تقول يا حسرة، خشية أن تقول يا حسرة، حتى لا يندم العبد ولا تساعة مندم. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في جانب الله، أي في حق الله سبحانه وتعالى. وذلك أن العبد إذا لم يتبع أحسن ما أنزل إليه من ربه، وإذا لم يتبع هدى الله الذي أرسل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما بقي إلا أن يتحسر على هذا التفريط الذي فرطه في الدنيا، خصوصا إذا قسمت الأجور يوم القيامة. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذر، وما أشد الندامة في ذلك الوقت حين تقسم الأجور وتوزع الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فتأمل الأبعد وهو واقف يرى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وكيف أنها نالت أقواما كان يظنهم لا يغفر لهم، لكنهم تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل، ثم إنه يرى نجاتهم ويرى نفسه خاسرا بغيضا مردودا من رحمة الله سبحانه وتعالى ما أشد الحسرة. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يعني لم تكن بضاعته إلا السخرية، السخرية من الرسول، السخرية من الرسالة، السخرية من أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكل ما يفعله أهل السخرية في الدنيا. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لو أن الله هداني، تأمل هذا الأبعد وهو يقول هذا، وهذا ليس على سبيل الشرط، لو أن الله هداني لكنت من المتقين، لو ليست شرطية، لأن دار الحق ليس فيها حجج باطلة، ولأن الحجج الباطلة لا تنطلي على الله سبحانه وتعالى ولا حتى على المؤمنين الموفقين من أهل الجنة الناجين، ولأن هذه الحجة باطل. لو أن الله هداني لكنت من المتقين، هذا احتجاج بالقدر، والله سبحانه وتعالى لم يجبر أحدا لا على طاعة ولا على معصية. وإذا فالصحيح أن لو هنا للتمني، وإنما بضاعة أهل النار مجرد الأمان، لو أن الله هداني لكنت من المتقين على سبيل التمني وليس على سبيل الاشتراط. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، وهذا من نفس الباب، حين رأى العذاب هذا الأبعد من أهل النار لا يسع إلا أن يقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، يعني يطلب مثل هذا الذي لا يكون، وقد علم الله سبحانه وتعالى هذا الذي لا يكون، لو كان كيف كان يكون، فأخبر أنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وإلا فلو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. لو كان هؤلاء حقيقة إذا تصور أنهم يردون لو كانوا يهتدون لهداهم الله عز وجل في الدنيا، لكن الله علم أن هؤلاء لا يهتدون وأنهم حتى لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإذا فكيف يقولون ولماذا يقولون في هذه الدار الآخرة إذا عاينوا الهلاك لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، يقول هذا وقد رأى تقسيم الأنوار وكيف أنه خاب عن رحمة الله عز وجل، لا يسع إلا أن يقول هذا، وهذا من العذاب المعنوي الذي يترادف عليه أنواعه كما تترادف عليه أنواع العذاب الحسي. لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى، وهذا الجواب من الله سبحانه وتعالى، بلى يعني قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. إذا قال لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، قال الله عز وجل له بلى، يعني بلى لست من المحسنين ولن تكون يوما من المحسنين، وقد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، يعني قد علمت الحال، قد جاءتك الآيات والحجج والبينات، وجاءكم النذير، جاءك الرسول، وجاءك النذير الذاتي الشيب ونحوه من سنن الله عز وجل، ومع هذا كذبت بها أي بهذه الآيات كلها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، إخبار من الله عز وجل عن حال هذا اليوم وكيف يكون الناس فيه ما بين صالح وطالح، أما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وهؤلاء أهل السعادة في الدنيا والآخرة وأهل متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل الاستقامة على منهج الله عز وجل. لكن من الناس من اسودت وجوههم أو تسود في يوم القيامة، وذلك على طريقة الجزاء من جنس العمل، لأنهم لما ردوا الحق وسودوا وجه الحق بالكذب فقلبوا الحق باطلا وأساءوا إلى الحق وجعلوا الحق يبدو في صورة الضلال والباطل، وهذا من أعظم ذنب يرتكبه أهل الذنوب وأهل الغدر وأهل الفجور، أنهم يتهمون الحق أنه باطل. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك، إلى أن قال، بل قال آخرون إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، دائما يسفهون شأن الحق ويسودونه، فيكون الجزاء من جنس العمل، فتسود وجوههم كما سودوا وجه الحق بالكذب، تسود وجوههم يوم القيامة لكذبهم على الله سبحانه وتعالى في الدنيا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، يعني في ادعائهم له كل ما لا يليق، حيث قالوا إن له ولدا وإن له شريكا وإن له زوجة، وقالوا ما قالوا مما يتنزه الله عز وجل عنه. هذه الدعاوى التي قالوها أثمرت هذه الثمرات المرة، وجوههم مسودة، أي بسبب كذبهم وافترائهم وجوههم مسودة سدادا حسيا، فإنه من شدة الكرب الذي يكون فيه تسود وجوههم حقيقة، وهي أيضا مسودة سدادا معنويا، فلا أسود من هذه النفسيات، ولا أسود من هذه الأرواح، ولا أسود من هذه المشاعر التي يراها هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ألا لعنة الله على الظالمين. وهنا يقول أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، يعني أليس جهنم مكانا كافيا وسجنا وافيا لهؤلاء الذين تكبروا على منهج الله وعلى عبادة وعلى عباد الله وعلى شريعة الله؟ والجواب لا يحتاج إليه لأنه معروف، ولهذا لا يذكر الجواب، والجواب بلى، في جهنم مثوى. وأي مثوى لهؤلاء الكافرين؟ قال الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازته، يعني إذا كان هذا شأن الكافرين فإن للمتقين شأنا آخر. المتقون الذين كانت معهم آلة النجاة، وآلة النجاة هي التقوى، ولهذا قال وينجي الله الذين اتقوا، يعني في الوقت الذي يكون فيه جهنم مثوى للمتكبرين تكون فيه الجنة منجاة ومفازة لعباد الله المؤمنين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، يعني بفوزهم وبما سبق لهم من السعادة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز الحقيقي، وهذا هو الانتصار الحقيقي، وهذه هي السعادة الأبدية، وهذا الذي يفرح به في الحقيقة وليس ما يفرح به الناس، هو خير مما يجمعون. إذا كان الناس يفرحون يعني رواية ممتعة أو يعني تمثيلية شيقة أو مباراة يفوز فيها الفائز أو نحو ذلك، فإن أهل العقل عن الله عز وجل يفرحون بمثل هذه المعاني، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، يعني يوم القيامة الذين اتقوا لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فجمع لهم بين عدم إجراء العذاب الحسي عليهم فلا يمسهم السوء، ولا حتى مجرد توقع أي معكر للنفس، ولا هم يحزنون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وإذا كان الناس يفرحون في الدنيا بمجرد أن يقال له ولو يعني كذبا وزورا اليوم يومك، ليه يا جماعة؟ لأن الفريق انتصر، أو لأن أبطل مرتب، أو لأن يعني جالك ولد، أو لأن أي شيء من معاني الدنيا، توهم نفسك والملائكة تقول لك هذا يومك الذي كنت توعد، يعني توعد بفضل الله عز وجل ومغفرته وإحسانه بالفوز العظيم بالجنة برضا الله سبحانه وتعالى. ما أعظم هذه الصورة، وما أشق وأشد الصورة الأخرى، وليس إلا واحدة منهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله عز وجل وهو يدلل على سعة ملكه وعزه سبحانه وتعالى وقوة جنابه الذي لا يغلب، قال الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هذا فيه إشارة إلى أنه رب كل شيء ومليكه والمتصرف فيه سبحانه وتعالى. وخلقه لكل شيء هنا يعني لكل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء مخلوق، فلا يفهم من هذا ما ذهب إليه أهل الضلال والبدع كالمعتزلة وغيرهم من قولهم إن القرآن مثلا مخلوق لأن الله خالق كل شيء والقرآن شيء، هذا كلام من الجهل، فإن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، والله تعالى كلامه صفة من صفات، وقوله خالق كل شيء يعني خالق كل شيء هو مخلوق، فليس من مخلوق إلا والله تعالى خلقه، وإلا لا يدخل في هذا ما لا يصح أن يدخل فيه على فهم المبتدع. والمقصود الإشارة إلى سعة ملكه سبحانه وتعالى، وأنه لا يرام جنابه ولا يقدر حق قدره سبحانه وتعالى، لأنه خالق كل شيء ومالكه والمتصرف فيه، وكل شيء تحت قهره وتحت تدبيره، وهو على كل شيء وكيل، ولأنه الوكيل لكل شيء، ومن صفة الوكيل أن يكون عليما بما هو متوكل فيه سبحانه وتعالى، وأن يكون قادرا على هذا الذي قد توكل فيه. والله سبحانه وتعالى كذلك على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والمقاليد يعني المفاتيح أو الخزائن، وكلاهما متلازم، فله سبحانه وتعالى ولله خزائن السماوات والأرض، وعنده مفاتح الغيب، فكلا القولين يشهد له آيات أخرى. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور جميعها. قال والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. لماذا؟ لأنهم لم يقدروا الله حق قدر، ولم يصيبوا في الفهم، ولو علموا أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأن له مقاليد السماوات والأرض، وأن بيده أزمة الأمور، ما ساغ لهم أن يكفروا، وما كان لهم أن يكفروا. وإذن فأولئك هم الخاسرون، خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة بسوء ظنهم في ربهم سبحانه وتعالى. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. معلوم أن أهل الكفر من شدة كيدهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن جدالهم بغير الحق، أنهم يعني احتالوا على النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما يملكون، بالحيل تارة وبالوسائل التي يستطيعون تارة أخرى، كأن يذهبوا إلى عمه أبي طالب ويعرضوا عليه ما عرضوا، وبالتهديد والتخويف بكل الوسائل التي منها هذه الوسيلة، أنهم آخر ما أتعبهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له هلم فاعبد إلهك إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما. هذا يعني من سخف وتبجح ويعني مخرقة أهل الباطل، أنهم يعني ليس لهم مبادئ وليس لهم ثوابت ينطلقون منه، والقضية قضية من الذي يغلب ومن الذي يغلب، وإلا هذا كلام يدل على عقل غير صحيح، إما أن تكونوا على الحق أو تكونوا على الباطل، فإذا كنتم أنتم على الحق فلا يلزم أن تعبدوا إلهه الباطل في زعمكم عاما، وإذا كنتم على الباطل فلا يصح أن يعبد إلهكم الباطل عاما آخر. فقضية التوسط وأنصاف الحلول ومسك العصا من الوسط، هذه طريقة المفاليس والجهال ومن لا يقفون على أرض صلبة. ولهذا أنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، وإلا أن قال لكم دينكم ولي دين. وهنا أيضا نعى عليهم هذا العرض غير المقبول. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، يعني كيف يسوغ أن تأمروني بعبادة غير الله، والله سبحانه وتعالى ما قد عرفتم قوة واقتدارا وخلقا ورزقا وتدبيرا وقهرا، وقد عرفت ذلك وأخبرتكم به. ولهذا قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ولم يكن هذا أمرا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء أوحي إليهم بهذا، كل الأنبياء أوحي إليهم بالتوحيد وبقبح الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله لئن أشركت لا يحبطن عملك، معلوم أنه لا يشرك صلى الله عليه وسلم، وهذا من المحال. وإذا فالمقصود أمته، وكونه يفرض هنا المحال فهذا الأمر سائغ، فإن المحالات يصح فرضها لأغراض، يصح أن تفترض شيئا محالا لغرض، والغرض هنا واضح، لئن أشركت لا يحبطن عملك، الغرض هنا هو تهييج الرسل إلى الثبات على التوحيد، وتقنيط أهل الكفر من النجاة. إذا كان حتى الكافر، حتى النبي لو أشرك لا حبط عمله، فكيف بالكافر المشرك؟ والإذان بغاية ما يكون من قبح الشرك، يعني الإعلام بغاية ما يكون من قبح الشرك. وهنا أيضا يتوجه التحذير إلى أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أيضا تنبيه إلى تفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية في مقام العبادة، وتوحد البشر جميعا في مقام العبودية بما فيهم من الأنبياء والمرسلين، حتى يعلم السامع بهذا الكلام أن العبد عبد، وأن الرب رب، وأن قضية التوحيد والعبودية ونحو ذلك قضية لا ينبغي أن يتطاول لها أحد مع الله سبحانه وتعالى، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، والناس أو وما سوى الله سبحانه وتعالى أيا كان، فإنهم يشتركون جميعا في أنهم عبيد مربوبون. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ومعلوم أنه لا يفعل، لكن هذا من باب فرض المحال، وكأنه يقال: فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشرك؟ إذا كان هذا شأن الله مع نبيه وحبيبه ومصطفاه وخليله صلى الله عليه وعلى نبينا، فكيف يكون شأن غيره إذا أشرك؟ إذا كان هذا الكلام الشديد الذي يجري هذا المجرى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف مع أفراد الناس إذا أشرك بالله عز وجل؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، يعني بل أخلص العبادة لله، يعني لا تشرك ولكن وحد وأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، وكذلك كن من الشاكرين، كما أن العبد يشكر نعم الله سبحانه وتعالى الدنيوية، يشكره على الصحة والعافية والرزق، فإنه ينبغي أن يشكر أيضا نعمه الدينية، ولهذا قال: فاعبد وكن من الشاكرين، أشكره على نعمة التوفيق للعبادة والتوحيد والهداية. وفي أيضا إشارة مهمة إلى أن القيام بالتوحيد بل الله فاعبد إنما هو توفيق من الله سبحانه وتعالى، وشكر العبد ربه سبحانه وتعالى على هذه النعم وعلى التوحيد والهداية فيه سلامة من آفة العجب. إذا شكر العبد ربه على أن هداه للتوحيد فهو بهذا يسلم من آفة العجب، وإلا لو لم يحسن شكر نعم الله سبحانه وتعالى الدينية والدنيوية لربما تطرق إليه العجب، خاصة مع الوقت ومع رؤية يعني أهل الإخفاق والفشل والهزيمة والتراجع والنكوص، فإنه ربما تعجبه نفسه، يقول: لقد وحدت الله عز وجل ما لم يوحده أحد ممن أرى، لقد أحسنت الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فتعجبه نفسه فيحبط عمله. لكن الموفق هو الذي لا يكون من المشركين ويعبد الله عز وجل، ويكون من الشاكرين الله سبحانه وتعالى على أن هداه إلى هذه النعمة. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والكلام في شأن المشركين: ما قدر الله حق قدره، وإلا فلو قدر الله حق قدره لعبدوه سبحانه وتعالى، لو قدر الله حق قدره لما أشركوا به ولما اتخذوا معه آلهة أخرى، لو قدر الله حق قدره لحكموا شرعه ولعملوا بشريعته، لو قدروا الله حق قدره لا عظموا شعائره سبحانه وتعالى، فإن هذا من تقوى القلوب. لكن هؤلاء المشركون ما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته، يعني والحال أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وهذا كله يبين عظمة صفات ربنا سبحانه وتعالى. ومذهب السلف في هذا إمرار هذه الصفات كما جاءت مع إثبات معناها اللائق به سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيثبتون يعني السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل له يد وأن له يمينا وأن كلتا يديه يمين، كما قد عرف في هذا الباب. لا يؤولون ولا يصرفون اللفظ عن مقتضى لغة العرب التي بها أفهمنا الله عز وجل كلامه ووحيه، ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى وبما جاء عن الله على مراد الله، ويؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسوله على مراده صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أعرف من دل على ربه سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر المصنف تسريعا على هذه القضية، وهذا محاسن المصنف ومحاسن هذا التفسير، أنه جار على طريقة السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، والمصنف يؤصل هذا المبدأ، وهو أسلم ما يكون فيما نرى من البعد عن منهج المبتدع. ولهذا في مثل هذه المواطن يذكر جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها إثبات هذه الصفات تأكيدا لما تدل عليه مثل هذه الآية، وذكر جملة من أحاديث الصحيحين كحديث اليهودي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله: إن نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك إقرار وتصديق، وقرأ هذه الآية للتأكيد على أن هذا المعنى صحيح، وفي هذا إثبات أن له يدا وأن له إصبع، كما قال في حديث آخر: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. لكن إثبات أهل السنة إلى هذا ليس معنى أن يذهب ذهنك إلى هذه اليد التي هي كيدنا، أو هذه الأصابع التي هي كأصابعنا، فإن من المعلوم أن صفة كل ذات على الوجه الذي يليق بهذا الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فإن له صفات أيضا لا تشبه الصفات، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فإذا أمكنك أن تقدر الله تعالى حق قدره وتعرف كيفية ذاته، حينئذ يمكنك أن تعرف كيفية الصفات. ولما اتفق العقلاء والمجانين على أن الله تعالى ذاته لا يقدرها أحد، وعلى أن أحدا لا يملك أن يقف على كنه ذات الله سبحانه وتعالى وحقيقته، هذا الاتفاق بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وبين أهل البدع وأهل السنة. فينبغي كذلك على نفس المقياس أن يتفق العقلاء على أن صفات الله سبحانه وتعالى لا يقف أحد على تكييفها ولا على كنهها ولا على الإحاطة بخصائصها أو بحقيقتها، وهذا من معنى كونه سبحانه وتعالى لا يحيطون به علما. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فما أعظم سلطانه وما أعظم قدرته وقهره لعباده. والمقصود أن يتبين العبد هذا المعنى، وأن يخضع لربه سبحانه وتعالى ويذل، ويعلم أن الرب رب وأن العبد عبد. وحينئذ لما خوفهم بهذه العظمة عاد فخوفهم بطريقة أخرى بأحوال يوم القيامة، قال وقد أشار إلى أن من عظيم قدرته: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، بيّن أن من عظيم قدرته أن جعل النفخ في الصور سبب موت الكل وسبب حياتهم أيضا تارة أخرى، فقال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والمصنف عد هذين أو هاتين النفختين الثانية والثالثة. لو أن قرأت قال ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، هذه النفخة الثانية. ثم قال بعد السطور وحكم بالفناء على كل شيء، ثم يحيي أول من يحيي إسرافيل ويأمره أن ينفخ الصور أخرى وهي النفخة الثالثة. وكأنه يستحضر ما تقدم معنا في سورة النمل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فعد المصنف أن المذكور في سورة النمل نفخة الفزع، وغاير بينها وبين ما ها هنا من نفخة الصعق، ثم جعل الثالثة نفخة القيام. وقريب من هذا المسلك مسلك ابن حزم، نظر في كل آيات النفخ فجعل كل موطن مستقلا حتى وصل بعدد مرات النفخ إلى 4 مرات ينفخ فيها في الصور، وكلامه مردود. وأيضا ما قاله المصنف هنا الراجح، وإن كان قاله متابعة لبعض أهل العلم كطريقة ابن العربي وغيره، لكن الصحيح أن النفخ في الصور نفختان. وقد صحت بهذا النصوص التي ذكرها المصنف هنا نفسه كحديث مسلم الذي نقله هنا وفيه هذا المعنى، وبعده أيضا حديثا للبخاري وفيه قول أبي هريرة بين النفختين 40، بين النفختين، وإذا فهما نفختان، نفخة ونفخة، وبينهما 40، قيل وسيأتي هذا 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال أبيك، أبيك يعني أبيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم فهو لا يدري، أو قال أبيت أن أجيبكم ومن ثم فهو يدري لكن لا داعي للجواب. المقصود أن النصوص صحت أنهما نفختان، ولا إشكال بين نفخة الفزع التي تقدمت في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، لا إشكال بين هذه النفخة ونفخة الصعق هنا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لا يلزم من مغايرة الصعق للفزع ألا يحصل معا، بل هما نفخة واحدة تسمى بالصعق وتسمى بالفزع. والدليل على أنها واحدة أن في الحالتين قال هنا وهنا إلا من شاء الله، هنا قال إلا من شاء الله وهنا قال إلا من شاء الله، وهذا يؤكد أنها نفخة واحدة. والدليل الأقوى أنه سيأتي في صحيح مسلم أنهما نفختان، وفي رواية أبي هريرة كما ذكرنا أيضا أنهما نفختان. ومن نبه على هذه المسألة الحافظ بن حجر في الفتح وغيره، وإذا صحيح أنهما نفختان كما هنا. والحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى ذهب إلى أن النفخات 3، ولعله أتي من قبل حديث الصور الطويل المشهور الذي تقدم ذكره بطوله في سورة الأنعام لو تذكرون، واستدل به هنا قال وهي نفخة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، كما هو مصرح به مفسرا في حديث الصور المشهور. وتقدم أن حديث الصور الصحيح أنه لا يصح، وأن رأي المصنف نفسه أن إسماعيل بن رافع القاضي يعني جمعه من مجموعة من النصوص ورواه، فالظهر أنه عبارة عن يعني أجزاء من حديث كثيرة لفق بينها هذا القاضي، وطال الحديث جدا لو أنك تذكر، ولذلك فالراجح تضعيف من ضعفه كالحافظ ابن حجر وغيره متابعة للبيهقي وعبد الحق وغيرهم. وإذا الاحتجاج على أنهما نفختان بأحاديث ثبتت في البخاري ومسلم أولى من الاحتجاج على أنهما 3 نفخات بأحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا، ويمكن التوفيق بين هذا وهذا، فتكون نفخة الفزع هي نفخة الصعق والمقصود هنا أن الله عز وجل إذا أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور صعق من في السماوات ومن في الأرض، والصعقة إما المقصود الموتى وإما المقصود الغشية، والمقصود أنه لا يبقى من الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله. ثم يقبض الله عز وجل أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت إسرافيل الذي نفخ في الصور نفسه، ويكون ملك الموت بعده لأنه هو أيضا الذي يقبض الأرواح، ويبقى الله سبحانه وتعالى الآخر بلا انتهاء. يقول لمن الملك اليوم، ولا يجد من يجيبه، فيقول لله الواحد القهار. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني يقومون مرة أخرى نفخة بعد النفخة الثانية، وهي نفخة البعث بعد أن يبلوا وأن يصيروا عظاما ورفاتا يحيون مرة أخرى. وقوله تعالى في النفخة الأولى إلا من شاء الله، اختلف أهل العلم في المقصود بالاستثناء هنا، وذكر المصنف قولا واحدا قال إلا من شاء الله، قال هم الشهداء، وذكر في هذا حديثا لكن الحديث ضعيف. وذكر الحافظ ابن حجر 10 أقوال هنا في هذه المسألة، مما دلك على سعة اطلاع الحافظ وجمعه لأقوال أهل العلم. ولهذا يعني من كان باحثا في مسألة من المسائل واتفق وجودها، ومن الصعب ألا يتفق وجودها في كتاب الحافظ في شرح البخاري، فإنه يعني يسعد بتحقيق وتفصيل وجمع للمسألة على أحسن ما يكون. فالحافظ ذكر أن حاصل الأقوال في معنى الاستثناء إلا من شاء الله يرجع إلى 10 أقوال، قيل الأموات، وقيل الشهداء، وقيل الأنبياء، وقيل الملائكة 4 الكبار يعني جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل ملك الموت لأنه سيبقى آخرا، وقيل 4 الملائكة وحملة العرش 8، فيكون المجموع 12 ملكا، وقيل الولدان والحور في الجنة، وقيل أيضا خزنة جهنم وخزنة الجنة مع الولدان أيضا والحور، وقيل الملائكة كلهم، فهذه 10 أقوال. ونقل القاسمي في تفسيره عن قتادة رحمه الله قال قد استثنى الله إلا من شاء الله، قال قتادة قد استثنى الله والله أعلم إلى ما صارت ثنيته، يعني هذا وجه 11 بالتوقف، يعني يقول الله أعلم حيث صارت ثنيته، قد رجح هذا القاسمي رحمه الله. قال وهذا هو الوجه، إذ لا يصار إلى بيان المبهمات إلا بقاطع، وهذا كلام صحيح جيد، هذا هو الوجه، يعني ليس أحد ليس شيء من هذه الأقوال صحيحا لأنه ليس عليه دليل، إما أحاديث ضعيفة أو أقوال مستنبطة وغالبها ظاهره الفساد أو فساده ظاهر. الذي قال الملائكة، الملائكة ليسوا، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، المقصود ليس في أهل السماء وإنما في أهل الأرض، ومن ثم ليس له علاقة بالولدان ولا الحور ولا الملائكة ونحو ذلك، وهذا صحيح. ولهذا الأولى أنه لا يصار إلى بيان الشيء المبهم إلا بقاطع، يعني إلا بنص ظاهر صريح. وماذا علينا لو قلنا الله أعلم بما صارت ثنيته كما قال قتادة، ماذا علينا لو قلنا إلا ما شاء الله، قلنا الله أعلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شأن موسى نفسه قال ينفخ في الصور فأكون أول، فيصعق الخلق فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزية مصعقة الصور. هو نفسه صافر قال والله ما أدري إن كان هو يعني لما أول ما أفيق وكل الناس ما زالوا في الصعق، وإذا بي أجد موسى ما أدري إن كان أفاق قبلي، يعني صعق معنا وأفاق قبلي، أم أنه جوزية مصعقة الطور لما صعق، لما يعني ذهب للقاء ربه سبحانه وتعالى مع وفد من قومه وصعق في الدنيا فلم يصعق هو أيضا وجوزي بصعقة. هو نفسه صلى الله عليه وسلم توقف في المسألة، هو الذي يأتي بالنصوص، ثم نتجرأ نحن ونقول الصحيح أنهم الشهداء، أو الصحيح أنهم فلان من الملائكة أو من الناس. وإذن فالأولى التوقف فيها. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني النفخة الثانية، نفخة القيام ونفخة البعث. إذا هم، وهذه إذا الفجائية، نفخ في أخرى فإذا هم قيام، فإذا بالناس قيام ينظرون، ينظرون ماذا يراد بهم، ينظرون ماذا يفعل بهم، ينظرون أين يذهب بهم، ينظرون كيف يكون الحساب. لحظات حاسمات وخطيرات، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا زللها وأن يرزقنا خيرها. قال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينه. أشرقت الأرض بنور ربها، كأنه لما كورت الشمس، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، كل الأنوار ذهبت، لم يعد نور الشمس لأنها كورت واضمحلت، ولم يعد نور القمر، ولم يعد نور السماء، ولم يعد أي نور، أصبح الخلق جميعا في ظلمة في ساعة الحساب. فلم يكن إلا أن تشرق الأرض بنور ربها، لما ذهبت الأنوار وصار الناس في ظلمة، حينئذ أشرقت الأرض بنور ربها. ونور ربها سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه خلقه، ما انتهى إليه البصر من خلقه. وإذا فالمقصود هنا أشرقت بنور ربها، أن الله عز وجل يعطي أهل الموقف من القدرة والقوة بحيث يتحملون نور الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات، وإلا لو خلي بينهم وبين نوره لا أحرقوا من شدة نوره سبحانه وتعالى، لكن في هذا الموقف أقدرهم الله سبحانه وتعالى وأعطاهم. وهذا أمر تكرر نظائره، أن هناك أشياء تكون في بعض الأوقات ولا تكون في بعض الأوقات، فينزل كل شيء على حاله، كما مثلا في قضية الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى اخسأوا فيها ولا تكلموا، مع أنه في بعض المواطن قالوا ربنا أمتنا اثنتين، في موطن يتكلمون وفي موطن لا يتكلمون، في موطن يفعل بهم كذا وفي موطن آخر لا يفعل بهم كذا، هذا ليس فيه تعارف. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، والمقصود كتاب الأعمال، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. نشرت صحائف الأعمال وجيء بالكتاب، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، جيء بالنبيين جميعا يشهدون على الأمم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. والشهداء، والشهداء المقصود بهم هنا كما قال المصنف الشهداء من الملائكة الحفظة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلوا. وأيضا يدخل في هذا شهادة الأعضاء، وشهدت الأعضاء والجوارح، فالجوارح أيضا تشهد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. وأيضا من الشهداء الأرض، فإن الأرض تشهد أيضا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى له، والأرض أيضا تشهد. هؤلاء جميعا شهداء، كل ما صح أنه يشهد فهو من الشهداء الذين جيء بهم، أتى الله عز وجل بهم في موقف الحساب. وقال بعض أهل العلم بل قال يصح أن يكون الشهداء على ظاهره، يعني الشهداء في سبيل الله، ويكون المقصود إكرامهم بأن جاءوا مع النبيين لعلو منزلتهم، هذا له وجه، لكن الأول أولى أن الشهداء من الشهادة وليس من الاستشهاد. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، قضي بينهم بالحق، قضى الله عز وجل، وجاء ربك والملك صفا صفا، فصفة مجيئه سبحانه وتعالى للفصل بين القضاء ثابتة، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا. قال وفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وفيت كل نفس بما عملت. واضح أن المشهد هنا سريع لأن المقصود بيان هيبة الموقف وليس المقصود تفصيل أحداث الموقف. ولهذا لما قال أشرقت الأرض ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وفيت كل نفس بما عملت وهو أعلم بما يفعلون, فيعني لم يذكر تفصيلا لعملية الحساب والسؤال والجواب التي تكون في الحقيقة. فالمشهد يعني أشد من هذا وأشق, لكن المقصود هنا بيان من مقام هيبة ومقام إجلال لله سبحانه وتعالى وإجلال لهذه المواقف التي تكون يوم القيامة. فالإجمال هنا أولى من التفصيل. ثم لما افترقوا في الدنيا بين مؤمن وكافر وبر وفاجر, لابد أن يفترقوا كذلك في مشاهد القيامة وفي مآلات الأمور في الآخرة. ولهذا قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا, قالوا بلى. هذا إشارة أو هذا شروع في بيان نهايات مآلات أهل الكفر والتكذيب وكذلك أهل الإيمان والتوحيد. وهنا إخبار عن حال الأشقياء الكفار في طريقة سوقهم بمهانة وإهانة ويعني تهديد ووعيد يوم يدعون إلى نار جهنم دعا, يزجرون زجرا ويساقون سوقا. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. زمرا يعني فرقا وجماعات, كل زمرة يعني كل جماعة مع ما شاكلها, لا يساقون يعني مساقا واحدا وإن كانوا جميعا من أهل النار. لماذا؟ لنقطة هامة وهي إقامة العدل. حتى في هذا الموطن يبقى إقامة العدل, فليس كل الكافرين درجة واحدة ولا كل الفاسقين درجة واحدة ولا كل المبتدعين درجة واحدة, فيساقون زمرا. اليهود مع اليهود والنصارى مع النصارى والبوذيون مع البوذيين وأهل البدع مع أهل البدع وبدعة القدر مع من كان يقول بدعة القدر وبدعة الإرجاء مع من كان يقول, وهو الذي ينظم هذا كله سبحانه وتعالى. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل. بمجرد أن يأتوا يعني أهل النار إلى النار, إذا بالأبواب تفتح للمسارعة في تعذيب هؤلاء, وإذا بالخزنة يلقونهم, فيبدأ العذاب بالتأنيب ألم يأتكم رسل. رسل منكم يعني بمقتضى كونهم منكم كان ينبغي أن تقبلوهم وأن يعني تتبينوا وأن تتفهموا إلا بلسان قومي ليبين لهم. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا, يعني كيف لم تنتفعوا بهذا, هل ما جاءكم من بشير ولا نذير؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وتأمل في سرعة جوابهم وأنهم لم يعني يبدو أي تردد أو محاورة, قالوا بلى. تخيل من شدة يعني الخزي الذي هم فيه, فالموقف موقف إذعان, موقف تسليم, ليس موقف مخاصمة ومجادلة, لأنهم عرفوا أنهم لو زهوا يخاصمون أو يجادلون فإن هذا مما لا ينفع ومما لا يجدي ولا تحين مناص. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. قيل من الذي قال؟ أبهم هنا كأن الكل قال هذا, كل من رآهم على هذا قال نفس الكلام. يدخل في هذا الملائكة, يدخل في هذا المؤمنون, يدخل في هذا الرب سبحانه وتعالى, الكل يقول ادخلوا أبواب جهنم يعني جزاء وفاقا على كفركم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. قال وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، في نفس الوقت الذي يساق هؤلاء إلى النار يساق هؤلاء إلى الجنة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. والزمر أيضا الجماعات، وأيضا لنفس المقصد الذي تقدم لرعاية العدل يدخلون زمرا، يعني المقربين مع المقربين، قبلهم الأنبياء مع الأنبياء، والمقربين هم أعلى درجات المؤمنين مع المقربين، بعدهم الأبرار مع الأبرار، وهكذا درجات. زمر، والزمر جمع زمرة، تسمى سورة الزمر. ومن اللطائف أن يعني رجلا من أهل العلمنة كان يناظر رجلا من أهل هذه الملة الإسلامية في بعض البرامج التي البرامج الخاطئة التي يأتون بها يعني تلقيح الأفكار الرأي والرأي الآخر، فهذا المسلم يدافع عن قضية من القضايا كانت قضية حقوق الإنسان ونحو ذلك، وكيف أن الإسلام هو الذي جاء بحقوق الإنسان. وصاحبنا العلماني يقول لها الإسلام ليس في حقوق الإنسان. الظريف أن يعني الشاب المسلم الذي كان يحاوره خصمه بطريقته العقلية والمنطقية قبل أن يخصمه أيضا بالنصوص. فلما وجد هذا العلماني المسلم يتكلم بالطريقتين، يتكلم بالعقل يتكلم أيضا بالنصوص، ذهب وصاحبنا كان يشتغل بالعقل، ذهب يفعل مثله ويقول لا عندكم في الكتاب في القرآن كذا وكذا. كان كل كلامه يعني من رأسه، أول ما جاب القرآن طلع الورق وعرق وظل يبحث وقال نعم هذا نص في سورة الرمز، هذا نص في سورة الرمز. فصاحبنا تلقفها منه ويعني أراد أن يعني يضحك الناس عليه، قالوا ما في سورة في القرآن؟ طبعا وصيهم كما فهمت أنت إيه الحصر، قالوا لا ما في سورة اسمها سترة. قال لا والله مكتوب أمامي في سورة الرمز. قالوا والله أبدا أتحداك ما في سورة اسمها سورة الرمز. المذيع تحير لأنه كان مش عارف إيه اللي حصل، نعم هو كمان لا يدري ما الذي حدث. فلما تمكن يعني هذا الأخ منه خلاص أضحك عليه، قال يا أخي اسمها سورة الزمر، أنت لا تحسن تقرأ عنوان السورة فكيف تستدل به؟ هنا قال له المذيع يا أخي خليك في طريق العلمانيين ودع عنك طريق في كأنه يقول له صدحتنا، لأن المذيع من نفس الحزب يعني. قال له خليك أنت إيه مدخلك في النصوص وفي ما تخليك أنت في يعني فعلا صدح نفسه وصدح أصحابه، مع أن صاحب المنهج الصحيح موفق إذا تكلم بالمعقول أجاد وغلبه، وإذا تكلم بالمنقول من النصوص أحسن وغلبه، والثاني له فالح في معقول وله فالح في منقول، ولا حول ولا قوة لولا يعني أنهم يعطونه من الصفحات الطوال في الجرائد ويعطونه من الساعات الطوال في وسائل الإعلام لم يكن لهم يعني أي مصير على ما هم فيه، لأنه ما فيش توازن وما فيش تكافؤ. هؤلاء يأخذون يعني صدر كل شيء في يعني الفرص التي يأخذ ساعة في التلفزيون يتكلم. شوف أنت أي واحد من أهل الحق أحسن أحواله يعني يأخذ يعني ربع ساعة في زاوية تحت بيت في حارة من الحارات وكمان مستكترين عليه، نقول له يعني واحمد ربنا أن أنت يعني بتتكلم في هذا. فهذه صورة الرمز غير موجودة في الدنيا كلها، وإنما هناك صورة الزمر. فكما ضحكت أنت من هذا احذر أن يضحك عليك غيرك لما تقول صورة الزمر، ما هيش الزمر برضه، هي صورة الزمر جمع زمرة وليس صورة الزمر. نعم. قال وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، يعني جماعات، حتى إذا جاءوها يعني حتى لمجرد أن وصل أهل الجنة إلى الجنة وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. من اللطائف هنا لماذا هنا قال وفتحت أبوابها وهناك قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فهناك قال فتحت مباشرة وهنا قال وفتحت، من مما ذكر أهل التفسير هنا في هذه المناسبات أن النار دار إهانة وليست بدار كرامة، وأبواب السجون تكون مغلقة إلى أن يأتي المجرم فتفتح له مباشرة، فهكذا النار. بينما أبواب المكارم كالجنة فإنها تفتح انتظارا لمن يدخلها، فتكون مفتوحة ليس الساعة، حتى إذا جاءوها فتحت الآن كالسجن الذي يفتح إذا جاء المجرم، لكن أبواب الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت فهي مفتوحة من قبل هذا انتظارا لمن يدخلها. وقال بعض أهل التفسير في يعني مناسبة أخرى، قالوا حتى إذا جاءوها فتحت في شأن أهل النار، لأنها لا تفتح إلا بمجرد مجيئهم، إذا جاء أهل النار فتحت لهم مباشرة من غير انتظار شيء. بينما أهل الجنة إذا جاءوا مع أنهم عملوا أعمال أهل الجنة إلا أنها لا تفتح حتى ولو جاءوا إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القول جيد. فإذا جاء أهل الجنة الجنة حتى إذا جاءوها وبعد ما يجيئونها أيضا ينتظرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا صح الحديث أن له شفاعة خاصة في دخول أهل الجنة الجنة، فحتى بعدما تتأكد أنك من أهل الجنة وتأخذ صكا بهذا وتذهب به إلى الجنة ليفتح لك، تجد الباب موصدا أمامك وينتظر أهل الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول خازن الجنة له: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فينتظر أهل الجنة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نوع من أنواع الشفاعات الخاصة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول لأهل الجنة في دخول الجنة. وبمثل هذه المناسبات يفهم لماذا قال في أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت، وقال في أهل الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنت. بناء على هذا الصريح من الواو واو الحال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني والحال أن أبوابها مفتحة كما قال في السورة الماضية مفتحة لهم الأبواب، فالصحيح أنها واو الحال، خلافا لمن قال من الكوفيين وغيرهم من النحاة أن الواو زائدة. وأقبح من هذا أيضا قول من قال إنها واو الثمانية، لو أنت أريد زمانك مستشكل أي موضوع واو الثمانية، هذا واو الثمانية يعني على طريقة العرب، فإن العرب إذا عدت شيئا تقول خمسة ستة سبعة وثمانية، إذا جاءوا عند الثمانية يزيدون واوا لأنهم يرون أن السبعة عدد تام وأن ما بعدها عدد مستأنف. واستدلوا يعني استدل من استدل من ضعاف النحويين بأن هذه الواو واو الثمانية، هذا القول المصنف يعني نعى عليه، المصنف يقول: ومن زعم أن الواو في قولي وفتحت أبوابها واو الثمانية واو الثمانية واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع. وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من أحاديث صحيحة يعني أخرى وذكرها، لعلك إن كنت قارئا، أنا أشك أن بعض الإخوة يعني أصبح لا يقرأ، لكن لو كنت قرأت وأجزم أن بعض الإخوة ما زال يقرأ على كل حال، لكن هذا البعض وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل، هذا القيل قد يستشكل مثل هذا، فهذا يعني معنى واو الثمانية. العرب كانوا إذا عدوا قالوا ستة سبعة وثمانية، وزادوا لو عند رقم الثمانية لأنهم يقولون إن السبع عدد تام وأن ما بعدها عدد مستأنف. الذي قال إن هذه الواو الثمانية أخطأ، لأن المجال ليس مجال عد، هذا يقال حتى عند العرب، فيما لو قال رجل واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة وثمانية يسوغ، لكن هذا غير صحيح لأن المقصود هنا حتى إذا جاءوها وفتحت لم يعني يسبق ذكر العدد، ولهذا احتج من احتج على هذا بقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلب، ويقولون خمسة سادسهم، ويقولون سبعة ثم قال وثامنهم، هذا الكلام حتى في هذه الآية غير صحيح. أو التائبون العابدون إلى أن قال والناهون عن المنكر، أو أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات إلى أن قال سيبات وأبكارا. الحاصل أن هذا المذهب مذهب ضعيف، ومن تكلم على ضعفه تفصيلا ابن هشام النحوي في مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ورد هذا القول ونسبه للنحويين الضعفاء، قال بعض الضعاف من النحويين إن هذه الواو واو الثمانية، وحملوا عليها قوله تعالى كذا وكذا ومن ذلك أيضا وفتحت أبوابها. المصنف هنا يعني أحسن بك الظن وعارف أن أنت عارف هذا الكلام، فاكتفى يعني بالكلام من نهايته، قال من زعم أن هذه واو الثمانية فقد أخطأ. فأنت الآن عرفت معنى واو الثمانية، وأخطأ لأنه ظن أن هذه الواو تدل على عدد أبواب الجنة، وهذا غير صحيح، وإنما عدد أبواب الجنة هو ثمانية أيضا، لكن هذا أمر اتفاقي لما ورد من نصوص صحيحة كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الوضوء المعروف، من تطهر مثل وضوء هذا ثم قال أشهد إلى آخره، قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي أحاديث أخرى كثيرة ساق المصنف جملة منها، ثم عقد فصلا في بيان سعة أبواب الجنة لما ذكر فتحت أبوابها، فأبواب الجنة واسعة، حتى أنه ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل، فيقول الله يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. قال والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة ما بين مكة وهجر، يعني المصراعين يعني المصراع يعني خشبة الباب، يعني بين الباب بين خشبتي الباب الواحد من أبواب الجنة مسيرة ما بين مكة وهجر، أو ما بين مكة وبصرة كما في بعض الروايات، يعني باب ما تعرفش أوله من آخره. والمقصود الإشارة إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، كما أشار إلى هذا أيضا في أحاديث أخرى نقلها في هذا الباب، من أعجبها قوله صلى الله عليه وسلم وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 ولا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حسيات من حسيات ربي. الله أكبر، هذا العجيب. وإلا أنت تحفظ حديث 70,000 من تعرف، ولعلك تحدث نفسك تقول أين أنا من هؤلاء 70,000 من كل هذه العصور، لعلك تجزم أنك لست منهم. فإذا بلغك في زيادة في بعض الأحاديث مع كل 70,000 والله ممكن، وبعدين تحسبها 70 في 70 يطلعوا يعني 4,900,000، يعني تطلع برضو حاجة بسيطة لكم مش نافع. فإذا قرأت هذه الزيادة عند ابن ماجه وغيره وثلاث حسيات من حسيات ربي، بس هنا تقول إن شاء الله خلاص أبشر إن شاء الله. حسيات لو كانت حسيات من واحد أمير ولا ملك تقول والله يعني أكيد إن الشوية بتوعه هيكون يعني، فكيف إذا كانت حسيات من حسيات ربي؟ يبقى إن شاء الله يعني يكون فيه فرصة، يعني أبشر إن شاء الله. نعم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. إذا قالت الخزنة خزنة الجنة سلام عليكم، فهذا شرف كبير لأهل الجنة، طبتم أي طابت أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم، فالجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيب، ولهذا قال فادخلوها خالدين. إذا دخلوا فإنهم يحمدون الله سبحانه وتعالى، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، هذا الذي دعوا به في الدنيا، ربنا وأتينا ما وعدتنا على رسلك، يعني على ألسنة رسلك، كانوا يدعون بهذا في الدنيا. إذا دخلوا الجنة قالوا آتانا الله عز وجل ما وعدنا، الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الأرض، مش الأرض التي نحن فيها أرض الجنة، وإلا هذه الأرض يعني مصيرها إلى زوال ولا يبكى عليها، لكن أورثنا الأرض يعني أرض الجنة التي ذكر المصنف شيء من النصوص في شأنها، أن تربة الجنة درمكة بيضاء مسك خالص، الدرمكة يعني الدقيق الحوارة، الحوارة هو الدقيق الأبيض، والمسك معروف، يعني يقول أرض الجنة، هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرض الجنة بياضها كبياض الدقيق الأبيض النقي، وطيبها كطيب المسك، فما ظنك بأرض كهذه؟ هذه الأرض التي ورثناها يقول أهل الجنة، وليس أرض أرضكم أرض الدنيا. ولماذا قال أورثنا من الوراثة؟ كأنه شبه نيلهم للجنة بأعمالهم بإرثهم لها عن آبائهم، وكأن الأعمال آباؤهم، كما يعني قال القائل أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، فجعل الإسلام أبا، يعني جعل العمل أبا، وكما قال الأول الصدق يورث النجاة، والصدق معنى كذلك هنا أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وهذا نعم أجر العاملين، الله سبحانه وتعالى يثني على هذا الأجر ويختم هذا المشهد بما يعني يملأ النفس مهابة وروعة وإجلالا مما يظلل الصورة في ختامها بهذه المعاني المباركة في ذلك اليوم العظيم. وترى الملائكة حافين من حول العرش، إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ما بقي إلا أن تحف الملائكة حول عرش ربها سبحانه وتعالى، يسبحون بحمد ربهم ويحمدونه سبحانه وتعالى ويقدسونه وينزهونه، وقد قضي الأمر وحكم بالعدل وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وهكذا افتتح الله تعالى الخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، واختتمه كذلك بالحمد وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين. يقول ماذا يجب علي أن أفعل تجاه ما يحدث للمسلمين في العراق وفلسطين؟ ألسنا جميعا علينا حق تجاه ما يحدث لهم أم المسؤولية تقع على الحكام فقط؟ المسؤولية درجات، هي على الحكام أثقل ما تكون وأشق ما تكون وأعظم ما تكون، ولا يعني نرى لهم مخرجا من هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكنها أيضا على عموم المسلمين وإن تفاوتت. فمن كان حاكما فالمسؤولية عليه أشد، ومن كان من أهل العلم فالمسؤولية عليه تلي مسؤولية الحكام وهي أشد، ومن كان من أهل الدعوة فإنها تلي مسؤولية العلماء، ومن كان من يعني أهل الولايات والمناصب وهكذا، ومن كان ليس من أهل شيء إلا أنه مسلم ويعرف ربه سبحانه وتعالى فإن عليه مسؤولية أيضا، كلكم مسؤول. وحينئذ الذي يجب علينا يجب أن نفعل المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. قد لا يستطيع الإنسان الآن إلا أن يتألم، وتألمه هذا عبادة ينفعه الله عز وجل به، إذا تألم لجراحات المسلمين فهذا عمل صالح يثيبك الله عز وجل عليه، وقد تستطيع أكثر من هذا كأن تدعو لهم، الواجب عليك أن تفعله، وقد تستطيع أكثر من هذا كأن تتصدق إذا يعني ظهر أمامك سبيل يعني التبرع، إذا وجد من يجمع لهؤلاء كما في بعض النقابات أو بعض الصور التي قد يعلن عنها بين الحين والحين، لا بأس بمثل هذا على قدر ما تستطيع. وقد يعني يكون هناك أمور وراء هذا، كأن يعني لا يقف الأمر عند الدعاء والصدقة، وإنما قد يعني يترتب على هذا أن تربي نفسك على الجهاد، لعل الله عز وجل يعني يتيح فرصة من فرص الجهاد ويقيم للإسلام راية ونحو ذلك فتكون جاهزا. وقد تعجز عن هذا في خاصة نفسك فتربي أبنائك على هذه المعاني، فالوظائف كثيرة في الحقيقة والمستطاع كثير، لكن ليس من هذا يعني أحد الطرفين الزميمين، وهو طرف الميل إلى الراحة والدعة وبيع القضية كما يفعل جماهير المسلمين حين يعني يقولون هذا الشيء ليس لنا ولسنا منه في ناقة ولا جمل، ولنا أرضنا ولنا وطننا والحمد لله يعني العيش متوفر والجو كويس والتلفزيون شغال وحملنا احنا ومال ونحن حاربنا من أجلهم كثيرا وكم بذلنا من يعني شبابنا وضيعنا، فخلينا يعني نصلح اقتصادنا وليس لنا علاقة بهذا. هذا يعني قبيح وهذا طرف، وفي مقابل هذا طرف آخر عند بعض المتعجلين الذين عندهم من العواطف غير المنضبطة، فيتصور أنه مجرد ما يجمع 3-4 ويجيبوا كم عصاية ولا كم جنزير هيروحوا يحرروا العراق ويروح يركب أوتوبيس مثلا لحد يعني أقرب مكان. طبعا هذا كلام غير مستطاع وهذا من الحماقة أيضا. إذا حدث نفسه بالجهاد هذا جيد، لكن أن يسلك مسلكا قد لا يأتي بمصالح بل قد يأتي بمفاسد، فهذا الطرف الآخر. ليس المطلوب منك أن تكون تنبلا لا تفكر في قضايا المسلمين ولا في نفس الوقت، ولا المطلوب منك أن تكون أحمق تفكر فيها بطريقة الحمقى والمغفلين، وإنما المقصود الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حكم من ارتكب كبيرا من الكبائر وتكررت عدة مرات ثم تاب توبة نصوحا، هل من الممكن أن يدخل أعلى درجات الجنة مع الرسل والأنبياء وأن يدخلها بغير حساب؟ والله كل شيء ممكن، ومن الذي يحول بينه وبين التوبة؟ إذا صحت توبته فإن هذا يسير. قد كان عمر رضي الله عنه يعبد الأصنام، كبيرة ولا ما هي كبيرة؟ أشد من كبيرتك. ثم صار عمر فاروق هذه الأمة وصار في الجنة وفي أعلى ما يكون من الفردوس الأعلى، فالعبرة بكمال النهاية وليس بنقص البداية. نقص البداية لو أخذ عمر في أوقات النقص لهلك، وكان من أكابر أهل النار، يصنع الصنم من العجوة وبعدين يجوع يأكله ويروح يشتري واحد تاني. لو مات على هذه الحال لم ترى في النار يعني أقبح من هذا، لكنه تاب وأناب ورجع وبذل واجتهد وبذل من الهمم العاليات ما جعله يعني أعلى أهل الجنة من المؤمنين بعد أبي بكر رضي الله عنه وبعد درجات الأنبياء والمرسلين. فالأمر واسع، بدل ما تقعد تكتب موضوع إنشاء في هذا وساعتها ندخل الجنة وهنبقى في الفردوس وهنزور النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص يكفيك بس أنت توب الأول وإن شاء الله تدخل الجنة والجنة كلها طيبة. أي واحد في الجنة أدنى أهل الجنة منزلة سوف يوقن أن لا أحد أعلى منه، تأمل. وإلا هو لو خطر في بال أن أحد أعلى منه فهذا تمغيص، والتمغيص ده ممنوع في الجنة. فهو أهل الجنة درجات، لكن كل واحد يظن أنه هو ما في أعلى من هذا أبدا، وإلا لو تصور أن في أعلى من هذا فشيء موجع ومؤلم، يقول يا لو أنا كنت بس شديت حيلي كان زماني فوق. هذا ألم تنزه عنه الجنة. آخر واحد في الجنة يقول والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من العالمين، واللي فوقه يقول لا ده أنا فوق، ده في ناس تحت، ده أنا ما في، لا يتصور، والذي فوقه. وهكذا ضرورة أن الجنة دار النعيم. يقول شعيب في سورة هود إلى أهل مدين وما قوم لوط منكم ببعيد، فهل هو القرب المكاني أم الزماني؟ أما المكاني فهو واضح، فإن كلاهما في أرض الجزيرة من حيث المكان، وأما الزمان فالله أعلم بترتيب الزمان في هذا، وكل ما قيل في القرب الزماني فهي ظنون. لي أخ وحيد وخمس بنات ولنا من الأرض الزراعية ما يقرب من 6 أفدنة، سمعت من أحد الناس أن للأب حق التصرف في ثلث التركة يكتبها لمن شاء من أولاده البنين قبل أن يموت، فأنا أريد أن أكتب هذا الثلث لأخي الوحيد علما أنه فلاح. هذا الذي سمعته من أحد الناس غير صحيح. أما أن للأب أن يكتب ثلث التركة وصية هذا صحيح، لكن ليس من وارث، لقول النبي صلى الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فمن كان عنده مال أي مال له أن يوصي في حدود الثلث، قال الثلث والثلث كثير كما في حديث سعد، لكن يوصي بالثلث لغير الورثة، فلا صح أن يوصي بالثلث لأحد الأولاد ولا لأحد البنات ولا للزوجة ولا للأب ولا للأم ولا لغيرهم من أصحاب الوراثة، وإنما يوصي لمن ليس بوارث، يوصي الواحد صاحبه، يوصي لبعض الفقراء عموما من غير تفويض، يوصي الأرحام، يوصي أن يوضع هذا في يعني إقامة مكتبة لطلاب العلم أو في بعض المستشفيات أو الأمور العامة. أما الوصية للوارث فحرام، وسواء كان يعني ابنا يحتاج أكثر من إخوانه أو لا، لأن هذا الابن قد أعطاه الله تعالى حقه، ومن فعل هذا فهو آثم، وهذه وصية لا تمضي ولا تنفذ، وكل من أوصى بغير شرع الله عز وجل فوصيته باطلة. والواجب أن يعني يتحقق الإنسان ويضبط مسائل الشريعة ولا يأخذ الشريعة من باب سمعت أن الناس يقولون كذا، فإن هذا الذي سمعته كثير ما يكون كلام غير منضبط، أو يكون كلام صحيح وأنت فهمته خطأ. هل يجوز أن أتزوج من أخت من طلقتها وهي ما زالت حية؟ نعم يجوز، لأن المقصود عدم الجمع بين وأن تجمعوا بين الأختين، الذي حرم أن تجمعوا بين الأختين، فإذا تزوجت واحدة منهما جاز، فلو طلقتها وتزوجت أختها جاز. جاز في الإيه؟ في الفتوى ولا في النصيحة؟ في الفتوى، لكن في النصيحة يعني لا يليق هذا، لأنك لن تستمتع بأختها وقد طلقتها، وحسبك أن الناس ينظروا إليك نظرة من أقبح ما يمكن، ويعني مثل هذا مفهوم. هل يجوز أخذ أجر نظير تحفيظ الطلبة القرآن؟ أما أخذ الأجر على التعليم ففيه خلاف بين أهل العلم، الجمهور على الجواز خصوصا لمن كان يحتاج وليس له دخل، ويا حبذا لو كان من جهة حاكمة أو يعني كالمدارس الأزهر مثلا، أو الأمر واسع هنا، لكن أو من جهة وقفية الأمر أيضا قد يتسع خصوصا إذا كان ليس له يعني مصدر آخر، لكن الأخذ من الأشخاص يأخذ من أبيه أو من الولد نفسه أو من الرجل نفسه يعني هذا أدنى شيء، ولا ينبغي أن يصار إلى هذا إلا في حالات الضرورة. وقال بعض أهل العلم بالمنع مطلقا، واستدلوا بحديث عبادة المعروف: علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا، فقلت يعني كانوا كان متحرج، فقلت إنها ليست بمال وأضرب بها في سبيل الله، يعني وما أعطاني فلوس أعطاني قوسا، وهذا القوس يستخدم في الجهاد. ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما تحرج ذهب يستفتي، فقال يعني يسرك أن يكون لك مثلها من النار، فتركها يعني ترك هذه الهدية أو الأجر. وهذا عمدة من قال بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لكن الجمهور يستدلون بحديث البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما هؤلاء المنعون فيقولون هذا نزل في الرقية، ويعني يقصر على الرقية. الجمهور يقولون العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. الذي يعني أنصحك به ألا تفعل وألا تفتح هذا الباب، فإن هذا الباب لو فتح عمليا يعني يذهب بكثير من البركة، فإذا استطعت أن تجعل هذا يعني احتسابا فهذا الذي ينبغي، وإذا ضاقت بك الأمور فلعل في قول الجمهور ما يعني يكون لك فيه غنى إن شاء الله. ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، معناها وهي مقولة أم حديث، وما الواجب على المسلم تجاه هذا الكلام وكيف نتحرص منه؟ هات كمان أسئلة في كل كلام موضوع واحد. ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، هذا معنى صحيح، لكن لا أعلم إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو من والمعنى صحيح بمعنى أن الإنسان ليس له أن يجبر أحدا، وله نظائر في الأحاديث على كل حال، لكن ليس بهذا اللفظ، يعني هذا المعنى ثابت في مفهوم أحاديث كثيرة، لكن هذا اللفظ ليس فيما أعلم مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معناه أن الإنسان لا يحرج أحدا ويجعله يضطر بسيف الحياء إلى أن يجيب اضطرارا وهو في حق غير مجيب، كما لو مات الرجل مثلا وترك تركة، ففي اللحظة التي انشغل فيها الناس يعني ألم الميت ويعني نحو ذلك، ينبعث أحد الإخوان يقول: يا جماعة والله أنا ما أشتغل وأنتم تعرفون ظروفي، إيه رأيكم تسيبوني؟ طبعا الجماعة محرجين، وفي بعض الناس جالسين ومعلوم أنه فعلا فقير، لكن كل إنسان يحب حقه، فأقوله خلاص يا فلان المسألة بسيطة، خلاص أنتم وافقتم يلا امضي امضي على هذا الكلام، فربما أخرج القلم ووقع، وبعد كده صاحبنا يقول له خلاص ما لكش حاجة، يقول له أنا وارث، يقول له لا، يقول له أنا والله ما كنت أقصد أنت أحرجتني. هذا يعني صورة من صور سيف الحياة، وأسهل من كده كثيرا، واحد قلم لو سمحت اكتب به. قلت له اتفضل. بعد ما كتب لا القلم بركر. قال لك والله جميل تعطوني. هتقول له ايه؟ هتقول له اتفضل. لازم تقول له اتفضل، لكن في الحقيقه انت مش عايز تعطوني، بس هو الجاك الى هذا سيف الحال اتفضل. وبعد ما يمشي يقول الله لا يبارك لك فيه. وهو اخذه. والا كان ينبغي الا يقول لك هذا، لان اعطنيها هذه لا تجوز. بل لو قال لك تفضل خلي، تقول ابدا بارك الله لك فيه، هذا مقتضى الادب. هل بعد دفع مبلغ من المال لموظف حكومي نظير مساعدتي في خدمه معينه ليس فيها ضرر باخرين، هل يعد هذا رشوه؟ هو ساعده في خدمه معينه ليس فيها ضرر للاخرين، كان يجب عليه ان يساعده من غير فلوس، لانه كده اخذ اجر على شيء واجب عليه، وهذا دخل في هدايا العمال التي فيها الحديث المعروف، حديث ابن لطبية، هل جلس في بيت ابيه وبيت امه؟ يعني هذا الموظف الحكومي لو جلس في بيت ابيه وبيت امه كانت تاتي هذه الهديه اللي انت اعطتها له؟ كنت هتعطيه هذه الهديه؟ ام انك اعطيته اياها نتيجه انه سهل لك بعض المسائل، وان لم يكن اضر باخرين في ظنك، لكن قد يكون اضر وانت لا تدري. وان كانت رشوه فما العمل اذا توقعت اذا توقفت مصلحته؟ العمل اذا عجزت عن اخذ حقك الا بهذه الطريقه وهو حق لك، فرخص بعض اهل العلم في هذا الذي يطلب على سبيل الرشوه، ويكون الموظف مرتشيا وقد ارتكب هذه الكبيره، وانت معذور انك توصلت الى حقك، لكن بشرط انك عجزت عن الوصول الى حقك الا بهذه الطريقه. اما لو كان يمكن تصل اليه ببعض الصعوبه تصبر على الصعوبه. من صور هذا انك ذهبت مثلا تدفع فاتوره شيء معين، مثلا كهرباء تليفون اي شيء، ومن حقك تدفع، ولو ما دفعتش اليوم ما في غرامه، وانت مش عايز يكون في غرامه، فتقول الموظف لو سمحت خليني ادفع النهارده، يقول لك لا خلاص النهارده ما فيش. يا ابن الحلال هتبقى في مشكله، وقد يحدث على هذا يعني مقاضاه، او قد يضيع عليه حق، او قد تقطع الكهرباء مثلا او نحو ذلك او التليفون، فيقول لك ابدا الا لما تدفع. انت من حقك ان يعني تدفع، لانه ما فيش اي حرج في هذه الحاله، فهو مرتشي وانت لست براشي، لكن ينبغي عدم التوسع في هذا الباب. حكم الشرع في المدرسين الذين يذهبون في بعض الايام وليس كل الايام بناء على اتفاق مع ناظر المدرسه. اذا كان ليس هناك عمل كايام الصيف ونحو ذلك، المدرس يذهب لمجرد يعني ان يجلس بعضهم وجوه بعضهم في وجوه بعض ولا عمل، فالامر واسع. لو ان مدير المكان قال يا جماعه بعضكم يجي ثلاث ايام والتانيين ثلاث ايام وتبدلوا مع بعض لانه ما فيش عمل، الامر واسع ولا باس بهذا، ما دام بمعرفه ولي الامر، لان الناظر هنا او المدير هو ولي الامر، هو الذي يرتب هذا. اما اذا ترتب على هذا ضياع اعمال مطلوبه هذا هو الحرام، كما لو فعلوا هذا في ايام الدراسه. حكم الشرع في عمل مجموعات تقويه في المدارس دون تسجيل اسماء كل الطلاب او بعضهم. طب ليه لا يسجل اسماء كل الطلاب او بعضهم؟ مجموعه التقويه يسجل فيها امر اختياري، يسجل فيها من اراد، هذا المعروف، وهي لا بأس به، حتى لو تم تحصيل بعض الأجور الرمزية من بعض الأولاد وذهبت إلى المدرسين وغيرهم بمعرفة الإدارة فهذا جائز، لأن هذا عمل إضافي على عمل وليتهم يفعلون. ابن أخ الزوج أو ابن الخال يكون من المحرمين على زوجة الخال أو العم؟ ابن أخ الزوج أو ابن الخال يكون من المحرمين على زوجة الخال؟ لا، يعني زوج، شوف السؤال ساعات يصاغ بطريقة، يعني زوجة الخال محرم؟ لا، زوجة الخال ليست محرمة، وإنما هي امرأة أجنبية لا ينبغي أن تكشف لك ولا أن تصافحك ولا أن تخلو بها ولو بإذن الخال. حتى لو خالك قال لك يا عم ده زي أمك تفضل، تقول له تفضل أنت، أما أنا فلا. وما هي درجة المحرم؟ هل هي مش فاهم يعني. المحرم كله محرم، حكم الأخذ من شعر الحاجبين بالمقص إذا طال الشعر عن الحد المعتاد، إذا طال عن الحد المعتاد فقد أراد الله عز وجل له أن يطول، فاترك الأمر لإرادة الله سبحانه وتعالى، ويكون الجمال هنا سره الرضا بأحكام الشريعة، لأن شعر الحاجب من الشعور المنهي عن أخذها، وتقدم أن هناك شعورا ينهى عن الأخذ منها، وهناك شعورا يؤمر بالأخذ منها، وهناك شعور مسكوت عنها. فالشعور التي نهي عن أخذها شعر اللحية، شعر الوجه، شعر الحاجب يحرم الأخذ منه، والشعور المأذون في الأخذ منها شعر الشارب، والواجب حلقه كشعر العانة، ونتفه كشعر الإبط، وأي مكان مقصود إزالته بأي شيء تحصلت الإزالة. وهناك لا هذا ولا هذا، لا مأمور بإزالته ولا مأمور بتركه، وهذا الذي فيه مباح سكت الله عز وجل عنه. الأمر في واسع، واحد عايز يأخذ شعر ظهره تغير شعره في ظهره، ما الحكم؟ مباح. عايز تسيبه سيبه لأنه ما فيش مال، عايز تاخده خده لأنه ما فيش ما يمنع. طيب شعر الحاجب من النوع الأول، لأن هذا من النمص الإجماع، وإذا كان لعن الله النامصات والمتنمصات مع شدة حاجة المرأة إلى التجمل، وأن الأصل فيها التجمل، هو من ينشأ في الحلية أقر الله أن المرأة تنشأ في الحلية، ومع هذا منعها أن تأخذ شعر الحاجب. تيجي أنت يا رجل وتقول ما حكم أخذ شعر الحاجب؟ طبعا لا يجوز، من باب أولى. وليس معنى لعن المتنمصات أن المتنمصين يجوز، لا، هذا لأن المتنمصات النساء أشد بحثا عن الزينة، ومع هذا ممنوع، هذا في حقهم، فلأن يمنع في حق الرجال أولى. نذر شيئا ولم يقدر أن يوفي به مع العلم أنه حدد اليوم، يعني هذا من الأخطاء، من الأخطاء، من الأفعال المكروهة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بشيء إنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي ولا ينصح المسلم أن ينذر، لأنه قبل أن ينذر كان في حلم، ما أوجب الله عليك هذا الذي أوجبته على نفسك، لكن بعد ما أوجبته صار واجبا عليك، فكان عليك ألا تنذر من الأصل، وإذا أردت أن تفعل الخير افعل من غير نذر، بحيث إذا تعذرت الأسباب فأنت في حل، قل إن شاء الله أذبح، إن شاء الله أذبح، وبعدين ما ربنا ما شاءش فيش أذبح، لكن لله علي أن أذبح فلوس كتير الحمد لله، إمتى؟ كمان شهر، كمان شهر مش ولا مليم في جيبك، يجب أن تذبح. تعمل إيه إن شاء الله تستلف؟ من الذي يعني أنت ألجأت نفسك إلى هذا؟ فلا ينبغي مثل هذا. في مثل هذه الحالة إذا حدد اليوم يلزمه أن يفعل في اليوم. طب وإذا لم يجد يبقى في ذمته. هل الموتى يسمعون من يزورون قبورهم أو يستأنسون بهم؟ ينتفعون، الميت ينتفع بدعاء الأحياء، وينتفع بالزيارة، وينتفع الحي أيضا بالموعظة، وما سوى هذا لم تصح به النصوص. يسمعوا أو لا يسمعوا لم تصح النصوص، صحت النصوص أنهم يسمعون قرعا عليهم عند يعني تشيع الجنازة، لكن ليس معنى هذا أنه يسمع على طول، طول من يوم لحد النهاردة كل ما تروح، يعني لأن هذا فتح الباب غيبيات بغير نصوص. وأما الاستئناس فحسبك أنهم ينتفعون بالزيارة. شاه أقل من عام، هل يجوز ذبحها كعقيقة؟ أقل من عام، إن كانت من الضأن يعني خروف يجوز، لأن الراجح أنه إلى الستة أشهر، وإن كانت من المعز فلا يجوز، لأنه لابد أن تكون سنة. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث توضأ من كل ما مسته النار؟ نعم صح، لكنه حديث منسوخ، فقد قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذا أكل مما مسته النار، فدل على أن الحديث منسوخ. بعد أن يصلي الفرض جماعة يصلي السنن في مكان آخر في نفس المسجد، هل لها ثواب أو في حديث يدل على ذلك؟ نعم، في أثار أنه يعني لا يصل الفرض بالنفل في نفس المكان حتى لا تصور أنه ما زال يصلي الفرض، لكن يخرج من هذا بأحد شيئين، إما بأن يغير مكانه كان يقوم يصلي في مكان ثاني، أو لو انتظر وقال الأذكار خلاص حدث الفصل من الأذكار. فلو جلس في مكان ثم قال الأذكار ثم بعد هذا قام فصلى في نفس المكان فالأمر واسع. اشتريت بعض الأدوات المنزلية على أشكال الحيوانات، هل يجوز لي استخدامها مع طمس العين؟ ما أفهم بالضبط إيه الأدوات ولماذا تفعل هذا؟ وإن كان لابد يطمس الوجه كله وليس العين فقط، والأولى ألا تفعل مثل هذا. قنوت الفجر يقول البعض إن فعله سنة وتركه سنة لا، الراجح أن قنوت الفجر أو تخصيص الفجر بالقنوت كما هو مذهب الشافعي خلاف السنة، والأئمة الثلاثة وغيرهم على عدم مشروعية ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخص صلاة الفجر بقنوت، وما روي في هذا فإنما ذكره أنس في حدود ما ذكر، وذكر الفجر والمغرب ولم يقل الفجر فقط. ولهذا الصحيح أن القنوت لا يشرع إلا عند النوازل ويكون في الصلوات الخمس كلها، أما تخصيص الفجر بالقنوت فهذا خلاف الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يقول عندما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يعني في رؤية معي، هل هو صحيح إذا قال لي آية من القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم؟ فكأن هذا الأخ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية وهو يقول له هذه الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهذه رؤية حق ورؤية طيبة وتنتفع بها إن شاء الله. وإذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فكأنه يدعوك إلى يعني التوبة ويفتح لك أبواب رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي كذلك، فأبشر إن شاء الله. وهذا يعني معنى جيد نقف عنده ونختم به، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.